إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم في حسن ترتيبه للأسانيد. وهذا الكتاب الذي حوى يعني الأحاديث الصحيحة عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع كتاب الطهارة، فنحمد الله على هذا التوفيق، ونسأل الله جل في علاه الثبات على هذا الخير إلى الممات، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور أن يسروا لنا هذه الأبواب وهذه المجالس، ويجعل ذلك في ميزان حسناتين، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في نصرة الدين والعمل لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. ولم يذكر هنا الإمام النووي جواز ذلك أو قال حكم ذلك وتركها هكذا، دلالة على اختلاف عظيم في هذا الباب، وفيها سبعة أقوال في هذه المسألة، سبعة أقوال، لكن هو سيقول، سيبين لنا المصنف بالأحاديث والآثار التي تبين ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للانتفاع بجلود الميتة إذا طهرت بالدباب. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى ثقة سبت مر علينا كثيرا، روى له الجماعة. أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصنيف صاحب المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة ثقة سبت روى له الجماعة. وعمر الناقد. عمر الناقد ثقة سبت أيضا روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وابن أبي عمر. وابن أبي عمر سيأتي. تفضل. جميعا عن ابن عيينة. جميعا ابن عيينة، سفيان ابن عيينة ثقة سبت، قال فيه الشافعي لولا ابن عيينة ومالك رضاع علم الحجاز. ثقة سبت روى له جماعة، مدلس من الطبقة الأولى أو المرتبة الأولى، لا يدلس إلا عن ثقة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري. نعم، عن الزهري. طبعا إذا ابن عيينة قال عن في الصحيح فغير الصحيح تمر، وإن كان مدلسا، لأن كما قلنا مرتبة تدليسه في الطبقة الأولى، لأنه لا يدلس إلا عن الثقة. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، بحر الرواية، ثقة سبت، وهو مدلس أيضا لكنه من الطبقة الثانية، تغمر أو يغمر تدليسه في بحر روايته. عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الفقيه الأعمى، كان بحرا من بحور العلم، ثقة سبت، هو معلم ومؤدب عمر بن عبد العزيز، روى له الجماعة. عن ابن عباس. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه وسلم أو دعا له النبي وسلم: اللهم فقهه في دينه وعلمه التأويل، من السبع المكثرين عن النبي وسلم في الرواية. قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة. وهذا ما سامحني، هذا الإسناد هذا عن ابن أبي عمر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر. نعم، ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى، فيه كلام قد وثقه ابن معين والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال أبو حاتم فيه غفلة، قال أبو حاتم فيه غفلة. قال الحافظ بن حجر صدوق، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، والصحيح أنه ثقة، الصحيح أنه ثقة، وإلا فالغفلة تعتري كثير من الثقات. وعبد الله ابن محمد الزهري وعبد الله ابن محمد الزهري أيضا في خلاف وثقه النسائي والدارقطني قال أبو حاتم صدوق، لذلك قال الحافظ صدوق والصحيح أنه ثقة روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. واللفظ ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو. خلاص اذهب إلى ابن عباس وإتي بحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوها ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. نعم. والذي بعده أحمد بن عثمان ثقة، حدثنا أبو عاصم أيضا، حدثنا ابن جريج، ابن جريج مشهور وهو أيضا مدلس ثقة ثبت روى له الجماعة، أخبرنا عمرو بن دينار على ما قلنا، وعطاء تكلمنا عنه لما تكلمنا عنه ترجمنا له، عطاء أحد الأعلام، أحد الأعلام عطاء هذا من الفحول ثقات الأثبات روى له الجماعة. نعم. قال أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه روى لها الجماعة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها. نعم جزاكم الله خير. سليمان ثقة، عبد الملك بن أبي سليمان ثقة له أخطاء وأوهام روى له مسلم والأئمة الأربعة. النبي صلى الله عليه وسلم قد أدب هذه الأمة بأداب عظيمة وبين حق المسلم على المسلم، وبين أن من أعظم هذه الحقوق هو أن ينصح المسلم للمسلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله والكتاب وأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا قال جرير عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فكان لا يشتري من أحد إلا ونصحه، حتى أنه اشترى خيلا أو اشترى منه فرسا بمئتي درهم فبلغ به إلى 800 درهم، حتى رجل البائع استغرب واندهش قال أنا البائع أم أنت، لأنه قال قد بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فمن أعظم العبادات التي يتقرب بها المرء إلى ربه جل في علاه أن ينصح لإخوانه المسلمين. النصيحة للمسلم هذه من أعظم الطاعات وأصلح الصالحات وأقرب القربات، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب الناس ويعلمهم بهذا قولا وفعلا ويأتسي به العلماء، فأعظم الناس طلبا منهم النصيحة هم العلماء. لابد أن ينصحوا لولاة الأمور، لابد أن ينصحوا للأمة بأسرها وللرعية بأسرها، وينصحوا لأنفسهم مقدما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مر على ابن عباس وعلى مولاة ميمونة عندهما شاة ميتة، فنصحهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع عليهم الفائدة، هل أخذتم هذه الميتة جلود هذه الميتة فدبغتم هذه الجلود حتى تطهر فتنتفعون بها؟ فقالوا إشكالا، فقالوا يا رسول الله هذا رد، ترى أن طالب العلم لابد أن يستشكل حتى يتعلم، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة وقد تعلمنا منك أن الميتة لا تباع ولا تشترى ولا ينتفع بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرمة أكلها، يعني الحرام والأكل، فلكم أن تنتفعوا بها إذا دبغتم هذا الجلد فتنتفعون بها، تصلون عليها، تجلسون عليها، تبيعونها كما سيأتي في الفروع الفقهية. هذا ملخص ما يقال في ما حدث بالحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عباس ومولاة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. المسائل التي تتعلق بهذا الباب مسألتان مهمتان هما طويلتان، فنأخذ واحدة ونرجئ الثانية الأسبوع القادم. أولا دبغ الجلود، ودبغ الجلود هو تنظيف الجلد، تنظيف الجلد إما بملح أو بالقرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهروها بالماء، والقرض هو حب لشجر معين، لكن التشميس، التشميس فقط قال به الأحناف والجمهور لم يروا ذلك، يروا أن الدباغ لا يكون إلا بشيء من الأشنان، شيء من الملح، شيء من القرض، ثم بعد ذلك بالماء، تطهيره بالماء ووضعه في الشمس. المسألة تتعلق بهذا الباب هو جلود الميت، جلود الميتة إذا دبغت هل يصح الانتفاع بها أم لا، وهل تطهر أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على 7 أقوال، نختزل هذه الأقوال. تعال، إذا قلنا جلود الميتة هذا قيد ولا ليس بقيد؟ قيد على إيش؟ هذا قيد بأن جلود المذكاة تصح ولا خلاف فيها، جلود المذكاة ليست ميتة، فإن كانت ليست ميتة فيصح الانتفاع به، يعني لو ذبحت البقرة لا تأخذ الجلد تنتفع به، تصلي عليه، تجلس به دون دباب، دون دباب. يبقى إذن النزاع عند العلماء في إيش؟ في الميتة. قال جلود الميتة قيد، يبقى إذن المذكاة الأمر فيها على الحبل وهذا بالاتفاق. أما إذا كانت ميتة ماتت متردية أو الوقيدة ماتت الشات فهل ينتفع المرء بالجلد أم لا؟ بالدباغ أو بغير الدباغ قلنا فيها سبعة أقوال، سنلخص هذه الأقوال السبعة في خمسة أقوال بل في ثلاثة أقوال. الجواز مطلقا، المنع مطلقا للتفصيل. جلود الميت تطهر بالدباغ وينتفع بها، قلنا ثلاثة أقوال بمحصلة السبعة أقوال. الجواز مطلقا، المنع مطلقا، التفصيل. نبدأ بالمنع مطلقا. المنع مطلقا هو قول الحنابلة ورواية عن المالكية، قالوا لا ينتفع بجلود الميت بحال، لا ينتفع بجلود الميت بحال على الإطلاق، سواء مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، سواء بالدباغ أو بغير الدباغ، يبقى على الإطلاق لا يصح الانتفاع بجلود الميت. ماتت الشاة وسلخها الرجل وأخذ هذا الفرو وهذا الجلد، فهل ينتفع بها أم لا؟ قال الحنابلة ورواية عن المالكية لا ينتفع به أبدا، سواء كانت شاة أو كانت كلبا أو كانت خنزيرا أو كانت سبعا، كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، كانت دبغت أو لم تدبغ، لا ينتفع بها. قالوا عندنا أدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فاستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم أنه قال أن سلم بعث إلى قبيلة فقالوا قبل أن يموت بشهرين، قال قبل أن يموت بشهرين وضع عليها خطوط، قالوا قال بعث قبل أن يموت بشهرين إلى قبيلة فقال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب، قال لا تنتفع بالميتة من الميتة بإهاب ولا بعصب، فنفى الانتفاع وقبل أن يموت بشهرين. قال هذا حديث صريح جدا أن آخر الأمور عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتفع بالميتة، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. واستدلوا على ذلك أيضا من النظر، أو استدلوا على ذلك بأدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباح ونهى عن ركوب النمار. واستدلوا بالنظر، قالوا بأن الإجماع على حرمة لحم الميت واللحم مجاور للجلد، فنطبق القاعدة هنا، المجاور يأخذ حكم المجاور، أو بالتأصيل تتقاص الجلد على اللحم، ونقلوا المتنازع فيه إلى المتفق عليه. قالوا اللحم بالإجماع يحرم الانتفاع به، والجلد مجاور والمجاور يأخذ حكم المجاور، أو قل قص الجلد على اللحم فلا يجوز الانتفاع باللحم. قال وكل ذلك ينزل تحت عموم قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة. الميتة ألف ولام تعم كل الميتة، شعرا ووبرا وجلدا وإيش ولحما وعصبا وعظما. إذن عندنا آية وحديث وقياس، قالوا قال الله حرمت عليكم الميتة، إذن كل الميتة حرام، كل الميتة حرام. هذا القول الأول الذي قال بالمنع مطلقا. القول الثاني المقابل حتى يسهل عليكم، قالوا بالجواز مطلقا، هذا قول المالكية على تفصيل في المذهب عندهم المخالفة بين الظاهر والباطن، لا ندخل في التفصيل، لكن أصل المذهب عندهم الجواز. قالوا يجوز الانتفاع بالميتة مطلقا، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، سبع كلب خنزير كل ذلك يصح ويطهر بالدباغ فيصح الانتفاع به، الصلاة عليه والجلوس عليه يصح. واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة، عموم قول السلام ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، وقال السلام أيما إهاب دبغ فغطه، أي من الأسماء المبهمة تدل على العموم، أي يدخل تحته السبع، يدخل تحته الشاة، يدخل تحته البقرة، فأيما إهاب دبغ فغطه. قالوا هذا يدل على العموم والأصل البراءة، الأصل الجواز. يبقى إذن استدلوا بالأصل واستدلوا بعموم الأدلة، وقالوا إذن يجوز الانتفاع بالميتة حتى الكلب، حتى الكلب، لأن الكلب عند الملكية طاهر، حتى الكلب والخنزير، حتى الكلب والخنزير. إذن قالوا بالعموم مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم حتى الكلب والخنزير يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ لعموم قول السلام أيما إهاب دبغ فقط طهر. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا بإيش؟ بالتفصيل. إليكم التفصيل وهذا النبأ العظيم، التفصيل هذا من الوعورة بمكان. أما التفصيل أولا نبدأ بالشافعية، لأن الأدلة من القوة بمكان. الشافعية قالوا في التفصيل نقول مأكول اللحم وغير مأكول اللحم يطهر جلده بالدباغ سوى الكلب والخنزير. يبقى عندما فصلوا قالوا نقول بالعموم كالمالكية، ونخرج فسووا بين مأكول اللحم وغير ليه سؤال أريد أن أفهمه، هو إيش الفرق بين المأكول لحم وغير المأكول لحم، ولا إيش صنف المأكول وصنف غير المأكول؟ إيش فيه؟ بس يا عم انا اريد ارى الاخوه صح يا لا مأكول اللحم كاف والحمار، والله مأكول اللحم حمار الوحش صح مأكول التفصيل، حمار وحش مأكول اللحم والحمار الاهلي. قالوا اذا مات حمار وحشي ومات حمار اهلي، هل يصح اخذ جلد هذا وجلد هذا والانتفاع به؟ سؤال لك أنت، أجب. مات حمار وحشي وهذا، ومات حمار أهلي وهذا، ها؟ أخذنا جلد هذا وجلد هذا، هل ننتفع به؟ من عند من هذا؟ عند الشفعي. يبقى الشفعي أتبوا بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، غير أنهم أخرجوا الكلب والخنزير. قلنا لما أخرجتم؟ قالوا نعطيكم الأدلة أولا على العموم ثم نبين لكم المستثنى. أما على العموم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب قد دبر فقد طهر، دخل تحته أيما، تحت أيما المأكول وغير. وجاءنا التنصيص في إيش؟ في المأكول، عندما مر على الشاة الميتة قال هل انتفعتم بها؟ هل دبغ أيما إهاب؟ قال هل انتفعتم بها؟ هل أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به يعني طهروا بذلك. وأيضا قد قالت عائشة عليه السلام قال هل استمتعوا بإهابها إذا دبغ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا على العموم أيما إهاب دبغ فقد طهر نزل المأكول وغير المأكول. وأخرجنا الخنزير، قلنا بما؟ قالوا بقول الله جل في علاه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه قالوا والهاء الضمير يعود على أقرب مذكور، هذه قاعدة في اللغة، الضمير يعود على أقرب مذكور. قال فإنه رجس، قالوا الهاء عائد على من؟ على آخر مذكور. إيش آخر مذكور؟ فقال رجس، والرجس عندهم فسروا بالنجاسة. قالوا إذن النجاسة منصوص عليها في كتاب الله في علاه الخنزير، فإن كان نجسا في حال الحياة تفقهوا في هذه المسألة. قالوا إن كان نجسا في حال الحياة فلأن يكون نجسا في حال الممات إيه؟ يبقى هم قالوا نحن نسوي بين المأكول وغير المأكول لأنه ما اشترك في ايش؟ في الطهارة حال الحياة. مفهوم ولا لا؟ هذا هو مربط الفرط عندهم، مفهوم؟ إذا قالوا اشترك المأكول وغير المأكول بأنهما على طهارة حال الحياة. قالوا أما الخنزير فحال الحياة هو والموت يؤذى، الموت يعطي نجاسة فوق نجاسة، فكانت نجاسة مركبة، كانت نجاسة مركبة. قالوا هذا بالنسبة للخنزير، وعندنا النص الذي استثنى بعد ذلك أيضا الكلب. قلنا ما هو؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، وفي الرواية قال عفروا الثامنة بالتراب. قلنا لهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب هذه يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات، ممكن يكون النجاسة، ممكن أن يكون تعبدا كما قال المالكية، قالوا الأمر بالغسل هنا تعبدا وليس للنجاسة. قلنا لا، عندنا الدليل الذي يثبت النجاسة، قال صلى طهور، طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. لو قال طهور إذا من إيش؟ من النجاسة، فثبت بذلك أنها نجسة وأن الكلب نجس، فإذا جلد الكلب بالدباغ لا يطهر، جلد الخنزير لا يطهر. فاستثنى الشافعية من العموم أيما إهاب قد دبر فقد طهر، استثنوا الخنزير واستثنوا الكلب بالأدلة التي سردناها. هذا التفصيل الأول. التفصيل الثاني قالوا الأحناف نحن لأول مرة نتفق مع الشافعية ومع ذلك سنغاير ما قال، وهما على طرفي نقيض الشافعية والأحناف، فقالوا سنتفق اليوم مع الشافعية مع بعض المغايرة أيضا حتى نحتفظ بالمغايرة بيننا وبينهم. قلنا ما هي؟ قالوا نقول أيما دبال أيما إهاب دبل فقد طهر إلا الخنزير فقط، فسووا كالشافعية بين مأكول اللحم وبينه غير مأكول اللحم، وأدخلوا معهم سباع منهم الكلاب سبع، وأخرجوا الخنزير. قلنا لما؟ قالوا أخرجنا الخنزير بنص الكتاب. قالوا بعدما قلنا لهم والكلب؟ قال الكلب لا، قالوا الكلب غسله سبعا هذا تعبده. وأما الأحاديث فقال الشافعية نقول لكم أحاديث أخرى نثبت لكم أن الكلب لابد أن تخرج. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور، فقلنا دعوكم من النمور الآن لأن هذه في باب آخر، لكنها عن جلود السباع يدخل فيها الكلب، لأن الكلب من إيش؟ من السباع. فقالوا نهى عن جلود السباع، فقال الأحناف نحن أدق نظرا منكم، نهى عن جلود السباع عموما نخصصها بقبل الدبان. فاهمين؟ مش فاهمين؟ نهى عن جلود السباع، نهى عن الانتفاع به، نهى عن بيع والشراب، نهى عن الأكل والشراب، فهمتم؟ نهى عن الانتفاع بجلود السباع. والكلاب من السباع، قلنا هذا النهي انصب على الكلب فلا بد أن تخرجوه. قالوا لا، نحن نحمل هذا النهي من العموم إلى الخصوص. قلنا كيف الخصوص؟ قالوا نهى عن جلود السباع التي لم تدبغ فلا ننتفع بها، لكن إذا دبغت ننتفع بها. هم قالوا لا، نقول لكم بهذا على أساس خروج الكلب، فقالوا لا، نرد على هذا على أنه مخصص، على أنه إيش؟ مخصص. دعنا الأشكال على خليك برب المسألة، رب المسألة نهى عن جلود السباع. لما نهى عن جلود السباع يعني لا تنتفع بها حتى ولو دبغ. قالوا لا، هذا عام مخصوص بإيش؟ بأيما إهاب دبغ فقد طه. هذا التفصيل الثاني. التفصيل الثالث وهو التفصيل البديع القوي الوجيه هو التفصيل الذي قال به الأوزعي فقيه الشام ابن المبارك، وأيضا ها ويروى عن أحمد، وقال به ابن تيمية، هذا الذي رجحه ابن تيمية. قالوا نحن نقول بأن جلود الميتة على صنفين وعلى قسمين، ميتة مأكول وميتة غير مأكول، وكلب وخنزير. فالكلب والخنزير نتفق مع الشافعية بأنها لا تطهر بالدباغ. طيب سنبين حتى هما يقولون ذلك على على مسألة المأكول وغير المأكول. قالوا أما المأكول فنقول بالدباغ تطهر وتنتفع. يبقى جلد البقرة، أنا أريد أسمع الصوت جميعا، جلد البقرة البقرة الميتة إذا دبغة يطهر. طيب جلد الشاة، جلد الحمار الوحشي، البعير، الحمد لله، القط، القط لا يؤكل، الحمد لله عارفين، القط لا يؤكل. يبقى إذن قالوا جلد الميتة إن كان مأكول اللحم فهو يطهر، جلد غير المأكول لا يطهر. يبقى جلد الحمار الأهلي، جلد الأسد، جلد النمر، جلد القط، أجيبه لما؟ قلنا لهم ما في طالب علم إلا ومعه سلاح، أين الأدلة؟ قالوا نقول بالأدلة. أولا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عام وعندنا المخصصات في التفريق بين المأكول وغير المأكول. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم دباغه ذكاته على الجلد، قال دباغه إيش؟ ذكاته، قال دباغه ذكاته. فقالوا إذا قال دباغه ذكاته وجعلها مقام الزكاة فالزكاة لا تقال إلا على مأكول اللحم، زكها يعني اذبحها تكون زكية لك طاهرة إن كانت مأكولة اللحم. فقال دباغه ذكاته جعل الدباغ مقابل الزكاة، فعلمنا أن المسألة تدور على مأكول اللحم. وأيضا عندما مر بالشاة وقالوا له يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها والأكل لا يكون إلا على المأكول، والأكل لا يكون إلا على المأكول. هذا بالنسبة لدليل شيخ الإسلام وأيضا ابن المبارك، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة أيضا، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود السباع، قالوا نهى عن جلود السباع هذا نهي عام مدبوغ وغير مدبوغ، بهذا النهي دلالة على التحريم وهو نهي يقتضي الفساد، إذا لا ينتفع المرء بجلد السباع لأن السلام نهى عن ذلك. واستدلوا أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور، وفي رواية أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع. وقالوا هذه المنهيات أو هذا النهي، نهى عن جلود السباع، نهى عن افتراش النمور أو ركوب النمور، هذا النهي للنجاسة. قالوا النهي ليش؟ للنجاسة. الدليل الأول ظاهر، الدليل الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار، فهنا عام أيضا ركوب النمار، الإضافة عمر سواء دبغت أو لم تدبغ. قالوا إذن النهي هنا له علة، ما هي العلة؟ قالوا النجاسة. قالوا العلة هنا النجاسة. يبقى إذن إذا دبغت السباع، جلد السباع دبغ أو لم يدبغ فهو على النجاسة. عارف من وين؟ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام الجلود وعمم سواء دبغت أو لم تدبغ. يبقى إذن دبغت أو لم تدبغ الحكم واحد، هي النجاسة، فقالوا نحن نفرق الآن في التفصيل بين المأكول وبين غير المأكول. صراحة لم يكن هذا القول هو أقوى الأقوال فهو من أقوى الأقوال، هذا القول لم يكن هو أقوى الأقوال فهو من أقوى الأقوال، والقول الأول هو الراجح الصحيح، القول الأول في التفصيل قول الأول. أما القول الأول للحنابلة فضعيف، والقول الأخير للمالكية المتقابلان ضعيفان. قول الحنابلة الذي يقول لا ينتفع لا ينتفع به قط، والذي يقول ينتفع به مطلقا، كل ذلك ضعيف. والصحيح في التفصيل، الراجح في التفصيل، وهذا الراجح قلنا إما قول ابن المبارك أو قول الشافعية، والصحيح هو قول الشافعية بأن دباغ جلود السباع أو جلود المأكول، مأكول أو غير مأكول، سوى الكلب والخنزير تطهر وتستخدم، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم بالرد على المخالف وبيان الأدلة الصحيحة الصريحة لتبين ذلك، والرد على الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن صراحة الترجيح قوي من القوة بمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدباغ مقابل الزكاة، والزكاة لا تكون إلا لمأكول اللحم، لا سيما أنه نهى عن جلود السباع. سنتعرض بالتفصيل في الرد على هذا، لكن الراجح الصحيح الخلاصة أن جلود الميتة يصح استخدامها سواء سباع سواء نمر سواء أسد سواء قرد سواء بقرة سواء جمل، هذا الجلد إذا دبغ فقد طهر ونستطيع أن نصلي عليه ونفترشه ونجلس عليه وننام عليه. اختلف العلماء صح أكله أو لا، بيعه أو لا، هذا سيأتي في الفروع الفقهية بإذن الله. طبعا راحة لأقول الإخوة نجعل الترجيح الأسبوع القادم بإذن الله، وأيضا مع التفصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.